هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. سئل حكيم: كم عمرك؟ فأجاب: صحتي جيدة والحمد لله. فقال السائل: كم وفرت من المال؟ فأجاب: ليس علي ديون والحمد لله. فقال: هل لك أعداء؟ فأجاب الحكيم: قلبي نظيف ولساني عف والحمد لله. مثل. درهم وقاية خير من قنطار علاج. مثل من أمثال العرب الشهيرة، يضرب في الحث على الأخذ بأسباب الوقاية من الأمراض، فهي أصلح للإنسان صحيا وماديا، لا تكلفه شيئا يذكر، وتجنبه متاعب المرض ونفقات علاجه الكبيرة. درهم وقاية خير من قنطار علاج. علم. من فوائد الثوم: يشير كتاب الطريق إلى المناعة إلى أن الثوم من أهم محفزات الجهاز المناعي لجسم الإنسان لمقاومة أمراض الشتاء. يعمل الثوم كمضاد للجراثيم وكمطهر ومزيل لاحتقان الأنف إذا مسحت فتحة الأنف من الخارج بقليل من عصارته. يحتوي الثوم على بعض الزيوت التي تفيد في حالات السعال وضيق التنفس والتهاب الحلق واللوزتين. من فوائد الثوم التي ثبتت علميا أيضا أنه يحتوي على مادة تخفض من نسبة الكوليسترول في الدم، وبالتالي من احتمال الإصابة بتصلب الشرايين. يحتوي الثوم أيضا على عنصري الكالسيوم والفوسفور، وكلاهما لازم لصحة الجهاز العصبي والذاكرة ولنمو العظام خاصة في الأطفال. المادة الفعالة في الثوم والتي تعطيه رائحته المعروفة تساعد على تنشيط عصارات المعدة وفتح الشهية وطرد الفضلات. يمكن التخلص إلى حد كبير من رائحة الثوم بتناول بعض أوراق النباتات الخضراء مثل الجرجير والبقدونس. علم. سمر ستموم. سمر ستموم أديب إنجليزي يعرف بلقب أمير القصة العالمية. ولد بفرنسا في عام 1874 ودرس الطب، لكنه تحول كليا إلى فن الكتابة والإبداع الأدبي. من أشهر أعماله في الرواية القمر وست بنسات والرق البشري، وفي المسرح الدائرة ومسرحية الزوجة الوفية. يعتبر سمر ستموم من قادة الأدب الواقعي، حيث كان يستمد مادة أغلب مؤلفاته من حياة المجتمعات الإنجليزية المتفرقة في أماكن نائية من بريطانيا، وكان يكتب عنها بسخرية شديدة لا تخلو من قسوة. على الرغم من إصابته بمرض صدري منذ طفولته، فقد عاش سمر ستموم نحو 92 عاما، وكانت وفاته في 16 من ديسمبر من عام 1965. طرفة. في الأدب الشعبي الأوروبي يوصف أهل اسكتلندا بالبخل الشديد، ومما يروى في هذا الشأن أن واحدا منهم وبينما كان يسير مع زوجته في مزرعة له سقط في بئر عميق. تماسك قليلا يا زوجي، سوف أستدعي عمال المزرعة لإنقاذك. انتظري ولا تسد العمال حتى لا تعطليهم عن العمل. أنا سوف أظل سابحا في ماء البئر حتى يحين وقت راحتهم. غدا نلتقي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر وتحيات محمود صبري من الهندسة الإذاعية.